إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه وصية أو كلمة طلبها مني أحد الإخوة الليبيين وفقهم الله تعالى بخصوص الأحداث الدائرة في بلاد ليبيا، نسأل الله أن يعافيها وبلاد المسلمين من الفتن. وأقول أيها الإخوة السلفيون، يا من تحملون منهج أهل السنة والجماعة، أقول أسأل الله جل وعلا أن يعافيكم من هذه الفتن، وأن يحفظكم وأن يحفظ علينا وعليكم ديننا. ولا شك أن الفتن أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تكون مظلمة قد لا يتبين فيها الحق من الباطل، فقال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومع ذلك والأحاديث في الفتن كثيرة، ومع ذلك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفتن في غير ما حديث، وجاء ذلك أيضا في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الفتن: كن حلس بيتك. فأمر صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وأهل السنة أن يجتنبوا الفتن. وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، فقال لهم يوما: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، يعني أنها سريعة ومتلاحقة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت. ولذا كان من معالم أهل السنة وأحوالهم في الفتن عدم الخمول وعدم النشاط في الفتن والظهور في الفتن، يكونون في خمول وبعد عن هذه الفتن، حتى أن النبي عليه السلام قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال: فاتخذ سيفا من خشب. وأمر ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع السلاح في الفتنة، وكل ذلك حرصا على عدم إراقة الدماء التي عظم صلى الله عليه وسلم شأنها، فقال كما في الصحيح: أول ما يقضى بين العباد في الدماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فلا شك أنه من خاض في هذه الفتن وسعى في إراقة الدماء، لا شك أن أمره عظيم، حتى أن العلماء قالوا: إن نقض الكعبة شرفها الله حجرا حجرا خير من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. والله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالذي يقتل مؤمنا متعمدا توعد في كتاب الله بخمس عقوبات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والعياذ بالله. وكل هذه وعقوبة واحدة من هذه العقوبات الخمس كفيلة أن ترضع قلب المؤمن عن إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. وقد بين نبينا عليه السلام الحق الذي يراق به دم المسلم، فقال كما في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والعجب من قوم قاموا باسم الإسلام وباسم السنة وباسم نصرة الشريعة قالوا إننا نجاهد في سبيل الله، وهم يقتلون إخوانهم المسلمين، بل ويستبيحون دماءهم، بل والأعراض، بل والأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذه فتنة عظيمة، نحذر شبابنا، شباب المسلمين المتحمسين والذين يجهلون أحكام الجهاد، نحذرهم من الخوض في هذه الفتنة واتباع أهل الضلالة من الخوارج، الذي حتى وإن رفعوا السيوف على أسنة الرماح كما فعلوا في الزمن الأول، حيث رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقالوا نقاتل في سبيل الله، فقتلوا عثمان ذي النورين سهر النبي صلى الله عليه وسلم وأراقوا دمه، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأراقوا دمه رضي الله عنه وأرضاه، فرفعوا باسم الجهاد هذه الرايات الخبيثة وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهذا أمر عظيم وخطب جلل، أن يقتل شاب سلفي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويوزع الكتب السلفية، كل ذلك باسم الجهاد، ولكنه جهاد الخوارج وليس جهاد أهل السنة. فاتقوا الله أيها الشباب. ففي الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، قتل رجلا لما قال الرجل لا إله إلا الله ولاذ خلف الأشجار، فظن أسامة رضي الله عنه أنه قالها خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الأمر، حتى قال أسامة رضي الله عنه: حتى أني تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ. فيا أيها الشباب، بماذا استبحتم دماء إخوانكم المسلمين؟ هذا رجل فقط قال من الإسلام كلمة عصم الله بها دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. فكيف تستباح دماء المسلمين المصلين الصائمين القائمين القانتين الداعين إلى السنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة وإلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الجهاد؟ والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه، إن هذا إنما هو صد عن سبيل الله. وما أفرح أعداء الله من قنوات كفرية في بلاد الغرب، حيث تنشر هذه المصائب ليصد بها عن سبيل الله عز وجل. فاتقوا الله أيها الشباب، والزموا غرز العلماء، فما زال العلامة صالح الفوزان بين أظهرنا، وما زال العلماء معه موجودون، ما زال العلماء موجودين، فكيف تتبعون شبابا متحمسا لا يعرف عنه طلب العلم عند أحد من العلماء، وإنما هم قوم جهال أو قوم مشبوهون بالخروج على ولاة الأمور وبتكفير الولاة وتكفير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر في هذه الآية هم العلماء بقرينة قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالزموا غرز علمائكم، فإن الفتنة إذا جاءت علمها العالم قبل أن تدبر وقبل أن تأتي، وإذا جاءت أيضا. أما الجاهل فإنه لا يدري خطر الفتنة إلا بعد أن تولي وتدبر عنه، وهذا هو الواقع اليوم، هذا هو واقع الناس اليوم. فيا أيها الشباب، يا شبابنا الأحبة، يا من أنتم في زهرة أعماركم، اتقوا الله جل وعلا، والزموا غرز العلماء، والزموا غرز طلبة العلم السلفيين عندكم الذين عرفوا بالسلفية، وتتلمذوا على أيدي العلماء، تتلمذوا على أيدي العلامة مقبل ابن هادي الوادعي أو عبد العزيز بن باز أو ابن عثيمين أو غير ذلك من العلماء. فاتقوا الله جل وعلا، والزموا غرز هؤلاء، فإن النجاة بإذن الله في هذا الغرز. وكما قال أبو بكر لعمر في صلح الحديبية: إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنادي على هؤلاء الشباب الذي وقع في شراك الخوارج، أقول لهم: اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله جل وعلا في دماء المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم قبل ذلك. فإنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بذهيبة من اليمن أرسلها إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أو قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم التفت إلى أصحابه فقال، وكان فيهم عمر، حيث قال رضي الله عنه: دعني لأقطع عنقه. قال: دعه، لا يتحدث الناس، إن محمدا يقتل أصحابه. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أن يحذر من هذا المذهب، من هذا المذهب المنحرف، مذهب الخوارج. فقال، قال عنهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن هذا الرجل غائر العينين كث اللحية، هو حرقوس بن زهير، قال صلى الله عليه وسلم: يحقر يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه وهو الأظهر، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أنهم يقرؤون ولا يفهمون، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. فلا تغتروا يا شباب بقراءتهم القرآن بلا فهم، ولا تغتروا بصلاتهم وعبادتهم، فإن النبي عليه السلام وصفهم في الحديث الآخر فقال: جباههم كركب المعز. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. وعند مسلم في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، أي عن الخوارج، مع شدة عبادتهم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وقد ذهب بعض علماء منهم الإمام أحمد في رواية عنه، واختيار سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إلى كفر الخوارج، إلى كفر الخوارج والعياذ بالله، وإن كان جمهور العلماء على عدم تكفيرهم مع القول بأنهم على خطر عظيم. أو ترضى يا أيها الشاب لنفسك أن يختلف فيك العلماء، بل يقول الأئمة بالكفر والعياذ بالله؟ فاتق الله جل وعلا، والزم غرز العلماء، ففيه النجاة، وفيه العافية، وفيه السلامة، وفيه الأمن بإذن الله من هذه الفتن. فنسأل الله، وأوجه كلمة أخيرة إلى إخواننا وأحبتنا طلبة العلم في ليبيا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يثبتكم على الحق. فاثبتوا أيها الإخوة، اثبتوا على هذا الطريق، وإياكم والتلون في الدين، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. اثبتوا فما هي إلا سحابة صيف، وعما قريب ستنقشع إن شاء الله. واجتهدوا في الدعاء، وحافظوا على الأذكار، واجتهدوا في نشر الحق وفي نشر السنة، مراعين المصالح والمفاسد، مرتبطين بأهل العلم الراسخين، حتى يثبتكم الله جل وعلا على هذا السبيل. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يثبتنا وإياكم من الخطأ عن الخطأ، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يعافينا وإياكم من الخطأ والزلل. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.